لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا حال من يتشرب قلبه الفتنة ويتقبلها ولا ينكرها فتأخذه شيئا فشيئا حتى ينتكس قلبه فيصير أسود كالكود مجخيا، فمه إلى أسفل وأسته إلى أعلى، مهما صببت عليه من المياه والدهون وغيرها لا يدخل فيه شيء، لا يقبل شيئا. وقد جربنا كثيرا من هذه الأنواع، إذا انتكست قلوبهم مهما سقت من الحجج والبراهين من كتاب الله ومن سنة رسول الله لإبطال ما عنده من الباطل، لا يقبل ذلك منك ولا يرفع بذلك رأسا. كيف وقد وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن قلبه كالكوز مجخيا وأنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه؟ فما وافق هواه يقبله، لا لأجل أنه حق وإنما لأنه وافق هواه. فهذا مثل اليهود، مثل اليهود يعرفون الحق ويحاربونه ويقبلون منه ما يوافق هواهم ويردون منه ما خالف هواهم ويحاربونه. وهذا كثر في هذا العصر في كثير ممن انتكسوا وانتكست قلوبهم وصار مآلهم هذه الحال التي أخبر عنها الرسول الصادق عليه الصلاة والسلام. فكأننا نشاهده عليه الصلاة والسلام وهو يصف أناسا أمامنا ونرى أفاعيلهم ونرى مواقفهم المخزية. نسأل الله أن يعافي المسلمين من الفتن ما ظهر منها وبطن، ونسأل الله أن يقينا إياكم فتنة القبر وعذاب القبر وفتنة الدجال. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفع الجميع بما قلتم. آمين. سجل الله دعاء لإخواتي كثيرة. لا نجيب على قليل فقط، اختر منها الطيب الذي ينفع. والسلام بارك الله فيكم. فكثرة الكلام تفضل الشيخ لما عن الشيخ مريض نسأل الله يشفيه. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، نحن إخوة سلفيون نحذر الناس من دعوة المبتدعة، ولكن المبتدعة أوشكوا بضربنا ضربا شديدا. إن قلنا الإخوة المبتدعين إن جماعتهم جماعة بدعة، وإن فرقتهم فرقة من 72 فرقة، ومنعونا أيضا أن نتكلم عن الدعوة السلفية. نحن من الأقلية في حينا، والمبتدعة عندهم مكانة كبيرة وعلاقات كثيرة في مثل حينا. ماذا علينا أن نعمل؟ هل علينا أن نتابع دعوتنا بإمكان ضربنا؟ وإن ضربونا هل يجوز لنا أن ندعو الإخوة السلفيين في المناطق القريبة لنرد عليهم بالشدة؟ في حالة العكس هل يجوز لنا إبلاغ ذلك عند مكتب الشرطة لنحمي أنفسنا من هؤلاء ولوقاية فتنة كبيرة؟ فبماذا تنصحوننا وبارك الله فيكم. عليكم بمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أولا بالحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اجعلوا هذا المنهج العظيم نصب أعينكم ولا تخرجوا عنه، وتحلوا بالصبر كما قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تتبع أهواءهم. فنحن ورثة الأنبياء في حمل ميراثهم، وهو العلم وهو الوحي الذي بلغه خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أسوتنا في الحكمة وفي الصبر وفي كل متطلبات الدعوة. وما أرى لكم أن تبلغوا الشرطة ولا غيرها، ولا أن تستدعوا غيركم للمواجهات والمضاربات، فإن هذا يشوه الدعوة. ولكن أظن أنكم إذا تحليتم بالحكمة والصبر والأخلاق العالية فإن الناس سيفيئون إن شاء الله إلى دعوتكم ويستجيبون لها إن شاء الله. فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حفظ الله، وإما أنزغنك من الشيطان النزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. بارك الله فيك. يقول السائل فضيلة الشيخ، بسبب عدم وجود مساجد تقبل إقامة دروس في مدينتنا، هل يمكن إقامتها في بيت أحد الإخوة؟ نعم يمكن، يمكن أن تقيموها في الصحراء وتحت الأشجار وفي الأسواق وفي منازلكم وفي المساجد التي يتيسر لكم أن تدعو فيها إلى الله تبارك وتعالى. يقول السائل، زوجتي تطلب مني أن نذهب إلى الشاطئ ولكن في مكان بعيد عن الناس، هل يمكن لنا أن نستحم أم لا؟ وإذا لم أنفذ مع هذا الشيء فإني معقد ورجعي، خصوصا وأنها يعني زوجتي تربت في بيت أوروبية، فإنها تصلي، وسؤالي وخوفي أني إذا وقفت سدا منيعا فهذا يؤدي إلى قطع العلاقة الزوجية. إذا كانت صالحة وإذا كان المكان الذي ترى الذهاب إليه ليس فيه اختلاط وليس فيه فساد فلا بأس، ولكن ما هو كل ما تريد، يعني حينا وحينا. وإذا كانت غير صالحة فتزوج بالأصالحة. الرسول يقول عليك بذات الدين تربت يداك، فإنها تعينك على طاعة الله وتجنبك كثيرا من المشاكل. نعم. تقول السائلة، هل يجوز لزوجي أن يصافح زوجة أبي وهل تعد من المحرمات عليه في المستعارة؟ أرجو إفادتنا جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زوجة أبيك غير أمك ليست محرما على زوجك، لكن أمك تحرم عليه ويجوز له مصافحتها ومحادثتها والخلوة بها لأنها بنت أمه، هي من ذوات المحارم بالنسبة له. أما زوجة أبيك فلا، لو مات أبوك أو طلق هذه الزوجة يجوز له أن يتزوجها بخلاف أمك، فإنها تحرم عليه حرمة مؤبدة بعد الزواج. نعم. يقول السائل، هل يجوز تسمي ابني جبريل أو ميكائيل؟ لا مانع من ذلك، لكن سمي بأسماء الصحابة والتابعين والأئمة والأنبياء ما في مانع، وإذا سمى جبريل لا بأس. نعم. يقول السائل، متى يكون هجر المبتدع متى يهجر؟ المبتدع إذا كان داعية فيهجر باستمرار حتى يتوب، وإذا كان جاهلا فيعلم. العالم والداعية المؤثر لا يهجره، إنما يدعوه، فإذا لم يستجيب وعاند يهجره ويتركه ويذهب يشتغل في غيره، يدعو غيره. نعم. حياكم الله. حياكم. نكتفي بهذا القدر شيخ. نعم كذا نكتفي بهذا القدر، وقد انتهى الوقت عندنا. فنستودع الله دينكم وأمانتكم، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.